يقول السائل: هل يجوز تكرار العمرة للمقيم أو الزائر له ولأهله وأقاربه؟ يجوز. الجواب: يجوز له ذلك عن نفسه كما تقدم في جواب السؤال الثاني، ولا يجوز ولا يصح أن يعتمر عن الحي القادر من أهله أو أقاربه أو غيرهم كما تقدم في جواب السؤال الأول.